أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا يتكلمون إلا Yeah. لا تجيلك الله عاد تحكي. رفع سمكها إن في ذلك لعبرة

Father.

Oh. هدى للمؤمنين. حسن النبي صدق.